يعني وقت لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أيضا أن يصلي. وقد حدثني بعض الأشخاص الذين أصيبوا بمثل هذا المرض حدثني أنه يبدأ الوضوء لصلاة الفجر بعد الأذان وتطلع الشمس وهو لم ينتهي من الوضوء. كلما توضأ يقول جاءني يعني عرض في نفسي إني ما غسلت يدي ما غسلت وجهي إلى غير ذلك. المهم يقول إنها تطلع الشمس وهو لم يكمل وضوءه. فالمقصود أن الشخص يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويرفض هذه الوساوس بكليتها وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. ما أدري فضيلة الشيخ بماذا تعلقون على مقدمة رسالة السائل حيث هل يجوز للإنسان أن يوصف نفسه بالمعذب الحيران ونحو ذلك وهل يدخل الياس؟ لا، على كل حال هذا الكلام الذي ذكره هو عبارة عن الانطباعات التي عنده بالنظر إلى أنه أطال عليه الزمن وهو متصف بهذه الصفة وهو مشفق على نفسه في أن يتخلص منها. وإذا استعمل ما ذكرته له السؤال الجواب وهو أنه يداوم ذكر الله جل وعلا والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ويرفض هذه الوساوس وتكون عنده شخصية قوية بحيث أنه لا يستجيب لهذه الوساوس لا من جهة الجملة ولا من ناحية التفصيل، بذلك لعل الله جل وعلا أن ييسر له ما يقضي على هذه الوساوس وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول في يوم من الأيام الباردة وهو في إحدى مدن المملكة المتميزة ببرودتها، يقول بعدما صلى الفجر وغير ملابسه رأى في سراويله بقعة تشبه المني وشك في الأمر هل هو مني أم مذي. يقول علما بأنني قبل أن أنام من الليل كان هناك نظر وتفكير ومداعبة لكن لم يخرج شيء في حالها ونمت ورأيت ما رأيت بعد أداء صلاة الفجر ولم أغتسل، ماذا أفعل؟ الجواب: الأصل براءة ذمتك مما يوجب الغسل، ولكن هذا الذي رأيته يمكن أن يكون مذي ما يكون مني، فيكون نجس الثوب نجس وحصلت لك النجاسة ولكن إنك ما انتبهت لها إلا بعد الصلاة. والشخص وما دمت توضأت طهرت وصليت وأنت عليك نجاسة ولكنك لم تعلمها إلا بعد فراغ الصلاة فصلاتك صحيحة وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. يذكر أخيرا بأنه عندما ينتهي من البول لا ينقطع بوله بسرعة فيسبب له هذا قلقا فيغسل المكان 3 مرات ثم بعد مغادرته مكان قضاء الحاجة يحس أنه خرج منه شيء، يقول فماذا أفعل؟ هل أغسل ملابس الداخلية كل مرة أم ماذا أفعل؟ الجواب: هذا يرجع إليك أنت بالنظر إلى أنك إذا تأكدت أنه خرج منك شيء وانتقل إلى جزء من البدن أو جزء من الثوب إنك تغسل المكان الذي انتقل إليه ما خرج من البول. وبالمناسبة عندما ينتهي الإنسان من التبول قد يخرج هواء من القصبة وبعض الناس يحس بأن هذا الخارج ماء وهو في الحقيقة ليس بماء وإنما هو هواء، وهذا الهواء لا علاقة له لا بالنسبة لنقض الوضوء ولا بالنسبة لناحية النجاسة. المهم هو أن الشخص يتأكد لنفسه، فإن خرج منه بول فإنه ينقض وضوءه من جهة إذا كان قد توضأ وكذلك يغسل المكان الذي تنجس بهذا البول من بدن أو ثوب وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المرسلة ألف لام من جهة المغرب، تقول في رسالتها: نقلت لي إحدى قريباتي أن زوجة عمي قالت في كلاما غير طيب وبالطبع جرحني هذا الكلام وغضبت غضبا شديدا وحلفت بالله أني لن أكلم زوجة عمي أو أعايدها ولن ترى وجهي بعد اليوم إلا إذا مرت صدفة في الشارع، وبطبع لم أعايدها ولم ترى وجهي حتى الآن. سؤالي: هل يكون علي إثم في ذلك وهل فعلي هذا يعتبر قطيعة رحم أم ماذا؟ أفيدوني أفادكم الله. الجواب: بالنسبة للمرأة التي نقلت لك الكلام عن زوجة عمك هي لا يجوز لها أن تنقل ذلك لأن هذا عمل سيء